السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. أسمح للعيادة إنها البرزنتيشن دي تولد بس على شرط. عارف إيه الشرط اللي عندي ده؟ إن ما يبقاش فيه في الحوض أي نوع من أنواع الضيق، إن ما يبقاش فيه أي نوع من أنواع الإيه؟ الكونتراكشن. انا ما اسمعش غير بغلطه واحده بس عندي موجوده. طيب كنت هتعرف الكلام ده ازاي؟ كنت هتعرف من فوق ضايق ولا مش ضايق ازاي؟ بص بقى يا ريس، الكونسبت ده لازم تغيره في دماغك. حصل تحويل عندي في الدرس، حصل تحويل في الدرس من لفظ عندي كونتراكتد بلفس الى كفالو بلفيك ديسبروبورشن. طبعا انتوا الكلام ده عديته وعارفينه جدا جدا. ان قال ايه؟ قال زمان يا دكتور محمد كانوا بيقولوا ان الحوض الضيق هو ان الديامترز فيه، شوف التعريف، شوف التعريف الغبي كان عامل ازاي؟ ان الديامترز فيه اقل من 1 سنتيمتر عن النورمال. على فكره ده تعريف قاصر جدا، ده يعني اهبل. لان انت كده حكمت على ان دي بجد ميكانيكا، حكمت كانهم كلهم عرايس بلاستيك بتولد. حكايه انك تقول اقل من 1 سنتيمتر ده كلام فارغ. امال دلوقتي الحب بقى ايه؟ الحكم بقى يا دكتور، هل فعلا الراس دي تعرف عندي تعشق في الحوض ولا لا؟ هل الراس دي ماشيه مع الحوض ولا لا؟ هل الراس دي راكبه على الحوض ولا لا؟ صحيح، ده الدنيا فعلا اتغيرت. امال زمان كانوا بيقولوا ايه؟ اقل من واحد. بس يا دكتور في حته هنا انا مش فاهمها. زمان كان تعريف الكونتراكت بلفس هو الحوض اقل من 1 سنتيمتر عن النورمال. ليه بقى تقسيماته الاربعه 1 2 3 4 ديجريز كانت كلها معموله على الاندروبستيرير دايمتر بتاع الانلت فقط؟ والله إيه؟ انت المفروض تجاوب على هذا السؤال، لان الانلت ده هو الايه؟ هو المدخل. انت تعرف تخش ولا لا من الاساس. فكان عندي التقسيمات بتاعت الكونتراكتد فيلفز كلها كانت على مين؟ على الانلت بس. وقال لك طب يا دكتور ولو الاوتلت؟ لا، الاوتلت ده اصلا الاوتلت ينفع العب فيه. ايه ده؟ انت ينفع تلعب في الاوتلت يا دكتور؟ طبعا اكوردنج تو رول كلكم عارفينها. اسمها ايه الرول دي؟ اتومز رول. الحمد لله نزل الفل. ايه يا دكتور تومز رول دي؟ اللي كان بيحسب عندي المتوسط عندي بتاع الديامترز معينه، هقولها لك دلوقتي 15 سم. ماشي يا دكتور. يبقى قال لي ان اهم حاجه عندي هي الداخله، وهي مين؟ هي الانلت. قال لك عم طب والانلت يا دكتور؟ انلت في اندروبستيري وترانزفيرس. بص عليك زعلان منك جدا النهارده، ليه ماسك الاندروبستيري؟ يا راجل هو العيل لما بيخش الحوض بيخش بالطول ولا بالعرض؟ عارف ليه ما بيخش الحوض بالعرض؟ لان العرض ايه؟ اوسع. كام سنتيمتر؟ 13. مين اللي اضيق؟ انتروبستيريور. طب ايه يا دكتور اديه الانتروبستيريور؟ قدام في سنسس في ورا في بروموتري. فهي المشكله عندي في الانتروبستيريور ديامتر طبعا مش في الترانسفيرس. طب الانتروبستيريور ديامتر يا دكتور النورمال كان كام؟ صحيح، اذا كان اللي بالعرض 13 يبقى اللي بالطول 11. طب السنت من 11 يبقى كام؟ 10. والله العظيم انتوا عيال معجزه. وفعلا من 10 ل 9 سم كان اسمه عندي فيرست ديجري كونتراكتد بلفز، 9 ل 8 سم سكند ديجري كونتراكتد بلفز، 8 ل 6 سم ثيرد ديجري كونتراكتد بلفز، اقل من 6 سم ثيرد ديجري عندي كونتراكتد بلفز. ايه ده بقى؟ يعني يا دكتور احنا بنقيس اهو عظم الحوض ومش عارف ايه؟ يا جماعه الكلام ده عندي اخباره ايه؟ باطل. ليه؟ ما عادش حد بيقيس عندي حضرتك العظم بتاع الحوض خالص. الله، امال يا دكتور الكلام ده كان ايه؟ كان زمان. كان زمان يا ريس كان في حاجة اسمها متري. الحاجة اسمها ايه؟ كان في حاجة اسمها بلفي متري. يعني ايه يا دكتور بلفي متري؟ كانوا بيقيسوا عظم الحوض. لا والله بحق والله العظيم. كانوا بيقيسوه ازاي؟ بيقيسوه عندي بوث كلينيكال او بيقيسوه عندي راديولوجيكال. لا لا لا لا انت بتهرج. الله، راديولوجيكال. بس ده بقى عارف يا دكتور عبد العزيز، اجيب لك كتاب مونرو كير طبعه 1960، ده تحفه. المونرو كير ده بيوصف، حتى هتلاقي هو كتاب قد كده، هتلاقي دايما بيقول لك اي، كتاب في العالم مكتوب فيه اي غيره، ولا اي ونبرا ديليفرينج الراجل بين الخبرات رابط ادوار. ساعتها بقى الستين ده كانت ميسيس كوري كانت لسه مخترعه مكتشفه اشعه ريلتجن بين 1904 رايحين لهم الاكس راي. كان يجي يقول لك ايه، انا عايز اشوف عندي عظم. طبعا الاكس راي في الحمل دلوقتي از ايه؟ توتالي اوبسليت، يعني انت بتهرج يعني تمام. فيقول لك ايه، عايز اعمل اكس راي علشان اشوف البلفيك بريم الانلت، عايز اعمل اكس راي علشان اشوف البلفيك ايه اوتلت. كانوا بيعملوا عندي اوضاع غريبه قوي، بس كل الاوضاع الغريبه دي بناء على كده، فهمت؟ بناء على ان انا عارف عندي نورمالي ان الحوض ماله مايل شويه لايه؟ لقدام. ست واقفه ايه؟ سهل جدا انك تعرف الاندروبستيريور ديام بتاع الانلت بتاع الكافيتي بتاع الاوتلت، لان كل ده هتاخد اكس راي ايه؟ لاترال فيو. تمام؟ لاترال فيو اكس راي هتاخد عندي الاندروبستيريور بتاع الانلت. كام يا حسن يا بشير؟ كام؟ 11. يا ده الاناتوميكال. امال الاوبستاتريك كام؟ على فكره تصدف الاثنين، المهم اللي بيتقاس، مين اللي بيتقاس؟ ولو قست دايجنال ولقيته 12 ونص يبقى الحاله دي اسمها ايه؟ كونتراكتد بلفس، بحط ضيق. طب الانتروبستيريور بتاع الكافيتي كام؟ انا ما قلتوش. لا قلت يا 12 يا 12 ونص، كله زي بعض، برافو عليك. طب الانتروبستيريور بتاع الاوتلت كام؟ على فكره ذير از نيم اوتلت، اللي بيشوفه البيبي اسمه اوبستاتريك، اللي انت بتشوفه اسمه اناتوميكال. طب عم تبني السهل اللي انت بتشوفه، لان اللي انت بتشوفه كام في كام؟ 11 في 11. يبقى الانتروبستيريور عندي بتاع الاناتوميكال بلان 11. طب الانتروبستيريور بتاع الاوبستاتريك بلان كام؟ 13. لا 10 ونص ده اللي هو الباي سباينس، انما 13 هو ده الانتروبستيريور. برافو عليك، يلا الواحد بيطمن ان انتوا كويسين. ده لاتر فيو. بس شوف بقى المشكله، افرض ان انت عندي والست هي قاعده كده واقفه كده واقفه كده، افرض ان انت عايز تشوف البريم فيو ده، تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ رجع الحوض لورا. طب افرض ان انت عايز تشوف البلفيك اوتلت، البلفيك اوتلت طلع الست لقدام. ايه ده؟ لا والله العظيم انت بتهرج. طب ما تيجي نعملها كده؟ يلا يا جماعه يلا خد لي اكس راي لاترال فيو، يبقى انت خدت كل الايه؟ انتروبستيريور. طب انت عايز تاخد البريم فيو، تعمل ايه؟ رجع الست لورا. الست تبقى قاعده ايه بوزيشن؟ سيمي سيتنج بوزيشن. ولو قاعده كده سيمي سيتنج بوزيشن، شفت الحوض ده عامل ازاي؟ بالمنظر ده بقى معدول. ايه الاخبار؟ حط تحتيها ورقه سوداء بالاكس راي، وخلي الاشعه تيجي من فوق، اللقطه تيجي كده. ده اسمه ايه فيو؟ بريم فيو. بيتعمل في انهي حالات ده؟ ما بيتعملش. طيب ماشي يا دكتور. طب انا عايز اعرف مين؟ عايز اعرف البلفيك اوتلت. ايه ده؟ وانا واقف كده عايز اعرف البلفيك اوتلت؟ طب هتعمل ايه؟ نيمني كده لقدام. ايه ده؟ شفت انا بتحرك معاك في نفس الوقت؟ ايه ده؟ لو نيمت كده لقدام شايف الحوض عامل ايه؟ الحوض كمان مال لقدام. الله. والست اهي قاعده ومايله لقدام، قاعده على ورقه سوداء اللي هي الايه؟ اكس راي. وادي مصدر الاشعه جاي كده، شايف يبص على مين؟ يجيب لك عند الاثنين اسكالتيبروستي، ويجيب لك البيوبيك ارش. الاثنين اسكالتيبروستي، هو الاسكالتيبروستي والبيوبيك ارش ده اسمه البلفيك ايه؟ اوتلت. يبقى ده اسمه ايه؟ اوتلت فيو. اه بجد يا دكتور زاهد انت كاتب ان عندي في ثلاثه فيوز، لاترال فيو، بريم فيو، اوتلت فيو. اشطب عليك. اوبسوليت. ماشي يا دكتور. لان ما عادش حد بيعمل ايه؟ راديولوجيكال. امال اللي احنا بنعمل الاسسمنت بتاعنا بيبقى ايه؟ كلينيكال. ماشي. طب كلينيكال يا دكتور، انا عندي حاجتين بعمل لهم اسسمنت عندي كلينيكال. قلنا في كلينيكال عندي بلفيمتري للانلت، وفي كلينيكال بلفيمتري للمين؟ للاوتلت. طيب تعالى عندي نبتدي بالسهل. تعالى نبتدي بمين؟ ب عندي ولا نبتدي زي ما انتم موجودين؟ تعالى نبتدي عندي بمين؟ بالانلت. كويس قوي. يقول لك الانلت دي انلت ايه ده؟ هو انا اقدر اعرف يا دكتور الانلت؟ اه، انك اما تحط صباعينك بالمنظر ده وتوصل عندي للبرومونتري. الحركه اللي عملناها المره اللي فاتت مش جديد يعني. ده اسمه ايه؟ ديامتر دياجونال. ده ينفع يتعمل في بني ادمين؟ ده مستحيل. عشان كده قال لك ايه؟ قال لك الانلت صعب جدا انك تعرفه من جوه. هم اعرفه منين؟ اعرفه من بره. اعرفه من بره ازاي؟ المسافة اللي ما بين عندي الاثنين anterior iliac spine، المسافة اللي ما بين الاثنين عندي iliac crest. الله، ده بقى في diameters عندي جديد. المسافة اللي ما بين عندي simpsis pubis والمسافة ما بين promontory. بس كل ده منين؟ كل ده من بره. يبقى انا اقدر اعرف الانلت من بره. طب عارف المسافة اللي بين simpsis pubis وما بين عندي التيب بتاعت الباك بتاع البروموتري ده سيكرم، دي بيسموه ايه؟ external conjugate. طب حد عندي كام سنتيمتر؟ 20 سنتيمتر. برافو عليك. دكتور بيعرفوها دي ازاي؟ والله كانوا بيعرفوها بآلات معينة موجودة في المتحف دلوقتي اسمها بلفيمتري، زي الآلة دي مثلا كده، دي تتحط قدام كده على السنسس بيبس ودي تيجي ورا كده على البرومونتري، هتلاقي ده بيشاور لك هنا في مقاس بيشاور عليه الناحية التانية. والله المشوار هو بين السنسس بيبس والبرومونتري قصير، المشوار بعيد، هتلاقي الناحية التانية دي بتفتح أو بتقل. الأول بس على الدفعة لو سمعنا هو على السي دي ها اسمه جيكوب بلبيميتر، أول الدفعة بس ماشي، اللهم بلغتك يا ابني اللهم حليت دمي منك، دي اللي هتطلعك الأول يا السنة ماشي، اسمها ايه؟ جيكوب بلبيميتر، لأن هذه الآلة موجودة فين؟ موجودة في المتحف، مش على الثاني للدفعة لغاية الأول من الناحية الثانية، تمام ماشي يا دكتور. استنى الكونجوجيت 20 سنتيمتر، اللومال اللي ما بين اثنين انتيريو سبيريو إلكستاين انترسباينس 25 سنتي، اللي ما بين عندي الاثنين ايه كريست انتر كريستال 27 سنتي ونص، تص تص تص، وهذه اول خد بالك عشان بضحك عليك بغرقك في تفاصيل ملهاش لازمه، تص في عندي حضرتك ال 27 ونص سنتي الانتر كريستال، تص في ال 25 سنتي الانترسباينس بين الاثنين انترسبير اكسباين، تص في الاكسترنال كونجوجيت 20 سنتي، لان حضرتك بتقيس على ما سمعهوش عشان اوديك عايزه يسمع بقى مش عايزه ماشي، لان حضرتك بتقيس انا الحوض الفولس بلفس، وانا الليله كلها فين؟ في الترو بلفس، وكل الفولس بلفس دي حضرتك العظمتين دول ولا ليهم اي لازمه، بدليل ان الستات اللي بيبقى عندهم كرونيك رينال فيلير وبيعملوا رينال ترانسبلانت بيولدوا فاجينال، لان الرينال ترانسبلانت الكدني بتتحط في الاليك فوسا اي مين في فولس بلفس، اي مين ان الترو بلفس مفتوح عندي كود ديليفر عندي فاجينال بعون الله ماشي يا دكتور. دكتور ما خدناه مكتوب بره في يو تي اي في درس معين بقى نقول فيه الكلام بتاع الكدني ده ان شاء الله ماشي يا دكتور. يبقى ان انا اعرف الانلت عندي من بره ده كلام فارغ اوبسوليت ولا له لازمه، طب وان انا اعرف عندي الانتروبستيريور دايمتر عندي بتاع الانلت من جوه ان اعمل دايجنال كونجيوجيت مستحيل، لازم يكون البرومونتري مقرب لي مقرب لي مقرب لي، وما يكون البرومونتري عندي مقرب لي ده معناه ان عندي مين كونتراكتد بلفس، فده مستحيل. يبقى عمليه بنشطب، شطبنا على الراديولوجيكال وشطبنا على انهي كلينيكال بتاع الانلت ولا بتاع الاوتلت، بتاع الانلت مش فاضل غير عندي الكلينيكال بتاع مين اوتلت، وهو الذي الوحيد الذي يعمل به بس كده. يعني بجد يا دكتور انتوا بتيجوا بتعملوا ايه علشان تولدوا واحده؟ هموت واعرف بتعملوا ايه بايديكم. اه يا سيدي بنعمل ايه بايدينا؟ بنحط صباعنا كده في الفاجينا علشان اذا كنت في عضمايه بتشكنا ولا لا، اسمها ايه العضمايه اللي بتشك دي؟ ايسكال سباين، برافو عليك. وليك عندك اجابه من اثنين، وايت ايسكال سباين، جاتنج اور بروجكتنج ايسكال سباين. لو جاتنج او بروجكتنج ايسكال سباين يبقى الحوض ده اسمه ايه؟ اندرويد. او الحوض ده اسمه ايه؟ جدع اللي يقول بلاتيبلويد ولا انثروبويد؟ مين الحوض اللي الاسكال سباين تبقى داخله كده؟ اللي بالطول الانثروبويد. انما الاسكال سباين يبقى بعاد عن بعض خالص في مين؟ اللي بالعرض اللي اسمه ايه؟ فلات او بلاتيبلويد. برافو عليك، مبسوط جدا من المستوى اللي احنا وصلنا له ده، تمام؟ الله خلاص بقى سيبني سيبني عايش مع نفسي بقى ماشي، مش مشاكل بقى. انت انا بتكلم وانت بتستقبل، ممكن تبقى عينك ودنك بقك مناخيرك معايا لكن انت من جوه قافل، مفيش مشاكل خالص تعرف ما خليك زي ما ماشي، يبقى عادي عادي. المهم منظرك حلو شكلك حلو تمام، يبقى انت بتشوف مين؟ واحد اسكال سباين. طب بتعمل ايه يا دكتور بالفحص؟ بتحط صباعك هنا، والست اللي تولد طبيعي هي اللي زي دي هي اللي اقدر احط فيهم صباعين، كل ما احط صباعين هنا معناه ان السب يونيك انجل واسع اكتر من 100 درجه، كل ما اعرفش احط صباعين هنا معناه ان السب يونيك انجل ضيقه اقل من 90. حاضر يا عم هعلي الصوت. يبقى هم دول الدرجات الحاجات الوحيده اللي بتتعمل. يبقى الاسكال سباين نوت جاتنج نوت بروموت نوت بروجكتنج، السب يوبيك انجل اكتر من 100 مش اقل من 90. طب فاضل حاجه ثالثه يا دكتور بس ما بتتعملش، ايه الحاجه الثالثه؟ ان قد ايه بتجيب الفيست اوف يور هاند قبضه ايديك وتحطها هنا، شايف ده حوض واحده ها، شايف عرفت احطها ها عرفت احطها، اه انت بتيجي بقى تبكس لهم بقى في اللي ها موت يا حمار موت يا كلب موت خش يا واطي تمام. كل ما احط الدايره هنا عندي معناها ان الاثنين اسكال تيبروستس ايه بعاد. ده مين الاخ المبجل اللي قال الكلام ده؟ راجل اسمه ايه؟ توم. قال يا دكتور ان الاوتلت عندي عباره عن تو تراينجلز، فاكرين تراينجل قداماني وتراينجل وراني. تراينجل قداماني كله معمول بايه؟ لكن تراينجل وراني هل فاكر اسم الاثنين ليجمنتس دول؟ ساكروسباينس. دول ساكروتيوبرس ودول ايه؟ دول ساكروسباينس. مين التراينجل الاسهل ان انا اجور عليه؟ لان القداماني كله عظم يبقى الاسهل تجور عليه هو المين؟ الوراني. عشان كده قال لي لو انت البلفيك اوتلت عندك لايك ذات يا ريتك عندي تعمل خط كده ترانسفيرس ويا ريتك تعمل كده خط بالطول، لكن انهي مثلث الاهم؟ هو الوراني. برافو عليك. طب ايه المثلث الوراني ده؟ اهو بس. وفاكرين انتوا بقى القصه كانت بنحكيها ازاي؟ بنقول لك احسب السيرفيس اريا بتاعت هذا المثلث. طب يا دكتور السيرفيس اريا بتاعت المثلث عباره عن نص، ادينا بنراجع على المثلث، نص القاعده في الارتفاع. القاعده ده اسمها ايه ده يا انتر؟ باي تيوبرس كام سنتي؟ يا جدعان كل اللي انا شايفه 11 في 11 غلط غلط، اقول كل اللي انا شايفه بعيني 11 في 11، يبقى الباي تيوبرس ده 11 عندي سنتيمتر. ماشي يا دكتور. طيب والجزء ده الارتفاع ده هو الارتفاع ده هو اسمه انهي سيجمنت؟ انتيريور سيجتال ولا بوستيريور سيجتال؟ بس. فقال لك لو جمعت عندي حضرتك البيز زائد الارتفاع، لو جمعت الباي تيوبرس ديامتر زائد عندي البوستيريور سيجتال سيجمنت المفروض يبقوا اكتر من، ولو اقل عندي من 15 يبقى عندي الاوتلت تعتبر ايه؟ ضيقه. فهل حد فينا بيجمع؟ هل حد بيطرح؟ هل حد بيعمل اي حاجه؟ اقول لك الحركه اللي ينفع تتعمل كده كولكشن كان ان انا احط ايديا انا اي كود انتروديوس ذا بيست اوف ماي هاند ما بين الاثنين اسكال ايه تيبروس. بس القول في اي حد لسه شغال بالايتم القديم بتاع كونتراكتد بلفس؟ لا. امال انت في الشفوي ولازم تعرف ايه الديفينيشن بتاعه؟ وات از مانت باي كونتراكتد بلفس؟ ات از ذا بلفس ويتش از ديكريزد باي مقدار اقل من 1 سنتيمتر. طب ليه مركز في الانلت؟ لان هو ده المدخل بتاعي، البدايه الحلوه النهايه حلوه. طب يا دكتور كل البلفيمتري ده اشطب عليه، ايه الوحيد اللي انت بتعمله عندي؟ ان انا عندي بعمل اوتلت كلينيكال بلفيمتري بشوف الاسكال سباين وبشوف السب بيوبك انجل فقط. طب يا دكتور وهو مجرد شوفانك ده انت كده شوفانك للحوض، ما عادش حد بيشوف الحوض بس، بقينا نشوف علاقه الاي بالايه؟ الراس بي. حد يحضر نفسه علشان عارف اقول لها يعني حد يحضر نفسه يطلع لي يجي لي هنا. يلا عبد المجيد. ماشي. علاقه الراس بالايه؟ بالحوض. وفجأة تكتشف حاجة غريبة جدا السنة دي، إن كل الكلاسيفيكيشن اللي عندي كام كلاسيفيكيشن؟ تلاتة. أي كلاس أي كلاسيفيكيشن تلاتة، حتى الأربعة دول هيتحولوا لتلاتة؟ أه. فيرست ديجري كونتراكتد بلفز زمان هي اللي اسمها دلوقتي إيه؟ نون سي بي دي. سكند ديجري كونتراكتد بلفز زمان هي اللي اسمها إيه دلوقتي؟ فيرست ديجري. ثيرد وفورث ديجري كونتراكتد بلفز زمان هم دلوقتي اللي اسمهم إيه؟ سكند ديجري سي بي دي. يلا عم دي. وبقينا يلا عم دي. وبقينا نعرف عندي حضرتك ازاي ولا اقول لك لا خليك مش محتاج دلوقتي. وبقينا نعرف عندي علاقه الراس بالحوض ازاي بالمنظر ده، ان العيانه قاعده اهي وجواها بيه. بيعمل ايه الدكتور؟ بيجي الدكتور بايده كده اهو ويحاول عندي يدخل الراس في الحوض، وبيطلع من المنتجات الثلاث، يا داخل جوه يا حافف يا راكب، زي ما انتم خلاص عرفتوا عندي. وبيعرف ازاي ان داخل ولا حافف ولا راكب؟ انه حاطط صباعينه كده على مين؟ على السيمسس. ايه عارف دلوقتي في كام دكتور عمل الموضوع ده؟ انا واحد، وانا اسمي ايه؟ بينر. وبينر عمل ايه؟ مش مهم ما تتوهش نفسك. بينر. وبينر ده عندي حضرتك عارف ازاي عندي ان في انجيجمنت؟ عارف عندي من الفاجينا ولا من الابدومن؟ وحش وحش وحش، توحشين قوي يا جماعه. قلت لكم ان الانجيجمنت مش سهل ان هي تتعرف من الابدومن، انجيجمنت احسن تتعرف من ايه؟ من الفاجينا، انك وصلت للايه؟ اسكال. عشان كده انا مضطر ان عبد المجيد يجي لي. تعال عشان كده بينر، تعال بقى المره دي بجد، ولا عشان خاطر يلا عشان طب عشان خاطر مولر يلا بقى يلا بقى تمام اخلص ده خلاص خالص ما تورينيش شلتك. اه عبد المجيد اهلا. اثبت يا عبد المجيد اهلا. يبقى حاسب بالليل النهارده هتبقى كده تمام. ماشي. فقلت للمساعد قلت اه عظيم يا ابني ربنا يكون في. انا متهيألي انت مش جايب دروس عشان انت مذاكر كويس، انت مطرود. انت يا عيل مطرود يا عيل محروم. اختار لك حاجه. عيل محروم. اضطريت ليه اجيب عندي مساعد؟ ليه اضطريت اجيب عندي مساعد؟ لان عايز اشوف الانجيجمنت صح. الانجيجمنت صح بتتشاف منين؟ شاف من الابدومين وتتشاف من الفاجينا. فقلت للمساعد بتاع الاسم مولر ارجوك امسك راس البيبي وارجوك دخلها لي جوه، وانا عندي هنا بصبعيني دول بشوف الانجيجمنت من فوق، ومن تحت بشوف العلاقه بين ايه؟ بين الفيتال سكالب فيتال سكال وبين الايه؟ فيسكال سباين. برافو عليك. تتخمش فاكر حاله امبارح اللي كانت ثلاثه كانت بلس 3 ستيشن ولا اللي كانت كيبوت ساكسيدينيوم؟ ها؟ تتخمش. ومولر دلوقتي هيعمل لي منظر عندي نوس فيت دخل كده؟ برافو عليك. فعلا الراس دخلت جواه جوه الحوض. طب هيعمل لي سكند ديجري سبديل. هايل عمل اوفر. ايه هيعمل لي فيرست ديجري سي بي دي اللي هي باينه باينه. برافو عليك. مين فيهم اللي هيستحق ترايل؟ الباينه باينه ده. دلوقتي عبد المجيد ده مش هيفضل يذلني كل حصه، عشان كده انا هحاول اعمل الكلام ده بنفسي. امسك انت بس الحوض. ازاي بنفسك؟ ان انا بايد همسك راس البيبي وهنزلها، وبالايد الثانيه احط صباعين في الفاجينا، والثمب ده على مين؟ والثمب ده على السنسس بيوبس من فوق. كده انا شفت عندي علاقه الانجيجمنت من تحت بصباعين دول، وكده انا شفت علاقه الانجيجمنت وانت حافف ولا لا عندي بالصباع الثمب ده اهو، وبايديك دي عندي. مين اللي عمل الموديفيكيشن ده؟ الحاج مين؟ الحاج كرع. اتفضل يا مدير. تمام. الحاج كرع بعمل حاجه اسمها كورز موديفيكيشن اوف مولر ميثود. بعندي ثلاث طرق عندي ان انا اشوف السي بي دي. مين دول؟ كورز، قصدي اول واحد بينر، وبعدين مولر، وبعدين كرع. بينر ده كان دكتور واحد شاف بس من فوق. مولر انا وعبد المجيد كم دكتور؟ اثنين. شفنا منين؟ فوق وتحت. كيرز موديفيكيشن ده كم دكتور؟ انا شفت منين؟ فوق وتحت. مين احسن حاجه؟ انت تسيطر على امورك وتشوف منين؟ من فوق وتحت. واما شفنا عندي من فوق وتحت، اكتشفنا عندي ان العيانه عندي نو العيانه عندي سكند ديجري سي بي دي. على فكره سكند ديجري سي بي دي يعني هتعمل ايه؟ وعبد المجيد بيقول يا دكتور هي ليه سكند ديجري سي بي دي؟ بقول له حاجه من اثنين، يا الراس كبير يا الايه؟ الحوض ضيق. بيقول لي انا عامل لها سونار اكسبكتد فيتال ويت بتاع 3 كيلو 200، وبعدين العيانه دي اساسا بري كلامس، فغالبا البيبي اج ار. قلت له خلاص يبقى الحوض ايه؟ الحوض ضيق. فبص لي كده وقال لي وايه اللي خلى الحوض ضيق؟ بقول له فاكتور من اثنين، يا اما اسباب كونجنتال يا اما اسباب اكوايرد. قال لي يعني ايه عندي حضرتك اسباب عندي كونجنتال؟ قال لي وارثه من امها حوض ايه؟ حوض ضيق. وبنحفظها ازاي دي يا دكتور؟ بنحفظها بنظريه الاثنين اثنين اثنين اثنين اثنين. يعني ايه يا دكتور اثنين اثنين؟ يقول لك نيجلز وروبرت، اوتو وسبليت، اي ولو، بس خلاص. طب تعالى نحفظها يلا بطريقه اثنين اثنين اثنين. بسم الله الرحمن الرحيم. اول اثنين يقول لك ايه؟ عن جنرالي كونتراكتد بلفس. يعني ايه جنرالي كونتراكتد بلفس؟ وارث من ام الحوض كله ضيق زي حواض الصينيين. طب وهي البت الصينيه اللي قد كده دي حضرتك دي اللي ممكن تلفها كده وتحطها على الرف، اخبارها الحوض بتاعها كبير ولا ضيق؟ ضيق جدا. ده اسمه بيسموه بلبس نانا هناك نونو، يعني بلبس نانا. يبقى الصينيين دول كلهم بيولدوا ايه؟ لان الموضوع عباره عن نسبه وايه؟ نسبه وتناسب. ما الصينيه دي متجوزه صيني كده مخلفين عيل صيني كده وكله بيتكسر بيترمي في الاخر. ماشي. فالموضوع عباره عن ايه؟ نسبه وتناسب. الله ماشي يا دكتور. اوكي. يبقى اول حاجه جنرالي كونتراكتد بلفس، بلفس نانا الحوض كله ضيق، او حته منه بس اللي ضيقه، يا اما كونتراكتد انلت، يا اما كونتراكتد كافيتي، يا اما كونتراكتد اوتلت. بس على فكره انت تقدر تتحايل على كل حاجه من دول. يعني يا دكتور هي الانلت عندي لو ضيق والبيبي داخل بالعرض، طريقه تحايله ان هو يعمل ايه؟ ما تاخدش الصعوبتين في نفس الوقت، خد صعوبه وبعدين خد الثانيه. اعمل اسنكليتيزم، واذا خيرت عندك بين اليمين والشمال مين الاحسن؟ رايت اسنكليتيزم ولا لفت؟ كويس. انتيرير اسنكليتيزم احسن من بوستيرير. انتيرير اسنكليتيزم ده اللي اسمه ايه؟ نيجلز. امال عندي البوستيرير اسنكليتيزم اسمه ايه؟ ليدزمان. طب الانتيرير اسنكليتيزم ده موجود في البرايم ولا في المالتي؟ اعرف ان الحلو يبقى في الاكتر. ومين الاكتر؟ المالتي جرافت. برافو عليك. ماشي يا دكتور. اوكي. طيب يبقى طريقه تحايلي عندي على الانلت ان انت تعمل عندي اسنكليتيزم. طيب وطريقه تحايلك وانت ماشي في الكافيتي، حد عارف ايه طريقتك ماشي في الكافيتي؟ انك لو الكافيتي ضيقه تعمل ايه؟ انك عند حضرتك تلف فيها، دي تتحايل عليها انك تزود الايه باور. طب طريقه تحايلك عندي على الاوتلت، طريقه تحايلك على الاوتلت ان الاوتلت يوسع. يعني ايه الاوتلت يوسع؟ الكوكسكس ترجع لورا، تفتح لك السكه، تحوله من كام لكام؟ من 11 ل 13، تفهمني كويس. او انت نفسك توسع، توسع انهي ترينجل زي ما توم قال، اللي فوق ولا تحت، اللي تحت عن طريق انك تعمل ايه؟ بالزيوتو. برافو عليك. فكل عندي له طرق تحايل. طيب خش على بعد كده. كونجنتال عندي اثنين تانيين، نيجلز فيرسس روبرت. نيجلز ابسنت وان ايل اوف ذا سيكرم، انما روبرت ابسنت بوث ايل اوف ذا سيكرم. طب انا عايز اعرف حاجه يا دكتور، هو ما يبقى عندي ابسنت وان ايل اوف ذا سيكرم، ايه المشكله؟ الايله دي مش موجوده، هتلاقي الايله الفرصه دي جت كده. الله، ده دكتور ده لو كده بقى الحوض اسمه ايه؟ اوبليك، بقى اسمه الحوض المايل. يبقى نيجل ده راجل مايل وشخص الحاجات المايله، يا اما ايه المايل؟ الراس المايله، اسمها ايه الراس المايله؟ السنكليتيزم. يا اما الحوض المايل، اسمه ايه الحوض المايل؟ نيجلز. فاضل حاجه ثالثه اخيره تبقى عارف نيجلز عمل ايه؟ نيجلز رول، بنزود كام على الايام؟ 7، وبنقص كام الشهور؟ 3، او بنزود 9. برافو عليك. يبقى نيجلز عمل. طب انت لو قلبت الصفحه هتلاقيك كاتبهم، فما تتحورش معايا. انما لو لسه مصوره الصفحه اكيد مش مكتوبين. لا اله الا الله. ماشي. يبقى نيجلز فيرسس مين؟ روبرت. يبقى نيجل عمل لي لغايه دلوقتي منتج اسمه ايه؟ منتج عندي اسمه اوبليك بلبس. مين اللي عمله يا دكتور؟ نيجلز. ماشي، حاضر. طيب خش على اللي بعدين. وروبرت يا دكتور، لا مش مهم ايه اللي حصل بقى، المهم ان روبرت ده ابسنت ايه؟ نيم ايه لو ده سكر. فاكرين اظهر بنين من 10 ايام الامتحان؟ ده كان سؤال من اسئله الام اس كيو 3. ابسنت 2 اسمه ايه؟ اسمه روبرت. خش على اللي بعديه. ايه اللي بعديه يا دكتور عندي؟ يقول لك عندي هاي استيميليشن فيرسس ايه؟ لو. يعني ايه يا دكتور هاي استيميليشن؟ يعني اللمبر فيرتبرا ده 5 لحمت في مين؟ في اوبا السكر كده بقى كام قطعه؟ 6 قطع. الخمسه بتوع العاديين زائد قل كام؟ قال بقى السكرم بقى زي ما هو ولا كبر؟ كبر. طب وايه المشكله لما بيكبر؟ بيقول لك السكرم لما بيكبر بيلف على محوره. ايه ده؟ يعني ايه يا دكتور؟ كل ما عندي وزن السكرم يزيد، اهلا، كل ما عندي يلف على محوره. طب يعني ايه يا دكتور وزن السكرم؟ يا وزن السكرم يا تقل الجسم عليه على فكره. المهم ان عندي عمود القوه اللي نازل على السكرم زاد. طب كده يا دكتور ده بقى 6 قطع، ده بقى كبير قوي، بقى تقيل قوي. هيلف على محوره بالمنظر ده. يا دكتور ده لو لف كده على محوره ده وسع قوي الانلت. بس ضيق الايه؟ بس ضيق قوي عندي حضرتك الاوتلت. اذا لغايه دلوقتي عندي الكونتراكتد اوتلت عندي اللي بيعملها مين يا رجاله؟ طبعا الكل بيبص معايا تحت يمين، والكل فاهمني كويس قوي تحت يمين وبيلم. يبقى مين اللي ضايق الاوتلت لغايه دلوقتي؟ الهاي اسيميليشن بلبس. ماشي يا دكتور. تلاقي دكتور بتشرح الكلام، الله مش تعمل ايه تقول الحاجات دي صعبه؟ انا بشرح الصعبه يا جدعان والباقي سهل، ما انا اروح داخل في الصعبه على طول. طب يا دكتور يبقى الهاي استيميليشن بلفس عندي ادت الى ايه؟ كونتراكتد اوتلت. طب واللو استيميليشن؟ لو استيميليشن العكس، ان السكرال فيرتبرا نمره 1 مالها؟ اختفت. طب وايه اللي حصل يا دكتور لما السكرال فيرتبرا نمره 1 عندي اختفت؟ ده بالعكس، انت كده فتحت الايه؟ فتحت الانلت، سهلت قوي على الانلت. لو استيميليشن بلفس از نوت ا تايب اوف كونتراكتد بلفس، او لا يؤدي الى سيف. دي حاجه حلوه، ده انت كده عامل زي البنطلونات السقطه اللو ويست، انت كده سهلت الامور قوي علينا يا دكتور، مش مشاكل خالص. تمام، يبقى اشطب على اللو استيميليشن عندي واقول ان هي مش ماشيه معايا. طب خش يا دكتور عندي على اخر اثنين. مين اخر اثنين؟ سبليت فيرسس اوتو. يعني ايه سبليت؟ يعني ايه اوتو؟ يعني تشوهات في العظم. يعني ايه يا دكتور سبليت؟ سبليت يعني زي الاوبن بوك فراكشر بتاع السنسس بيوبس، مفتوح. طب يا دكتور مفتوح، ما موسع الدنيا يا ابني، ما هو مش ناتج عن فراكشر، ده تشوه، وهذا التشوه از اسوشيتد مع اذر تشوهات مضيقه عند المين؟ العظم. ده اللي اسمه سبليت بلفس، وغالبا بتلاقوه دايما اسوشيتد مع حاجه في زيكا. هو في غيرها؟ هو في غيرها؟ اكتوبيا في زيكا، ابسنت اتيريال وول بتاع اليورين بلادر. طيب امال يعني ايه يا دكتور عندي اوتو بلفس؟ اوتو بلفس انك تفاجئ عندي الاستابلم ده داخل جوه عندي، ودي اوتو بقى شبه الايه؟ شبه الودن، هو فعلا شبه الودن. طب هو يا دكتور عندي لو داخل جوه بقى ديب، ايه الاخبار؟ طب والله العظيم جدع اللي يقول الاوتو هيضيق الانلت ولا الاوتلت؟ الكافيتي، برافو عليك، ظهر الكافيتي من بره هي مين؟ الاسيتابلم. طب يا دكتور والتشوهات دي بتبقى مش تشوه واحد، بيبقى تشوهات في المنطقه كلها. طب قول لي عليها يا دكتور في اخر السنه. ولا حاجه، عليك رسوب وعليا اعرف مين بيعمل ايه؟ شفوي لازال بقى للريزل في الشفوي. وانا بقول لك دي اهميه سي، في الاغلب مش هتخوض في هذا الكلام. يعني انت شاب ظريف وعايز تجيب جيد جدا، ورقه الكونتراكت بيلفز دي بخ من دماغك تماما ولا تبص لها. تمام ماشي يا دكتور. جنرال كونتراكتد وكونتراكتد مش عارف ايه، وبعد كده روبرت نيجلز هاي لو سبليت اوت ماشي. مش اللي بعد اسباب الايه؟ اكوايرد. اكوايرد في الفيرتبرال كولوم، اكوايرد عندي في الحوض، اكوايرد عندي في مين؟ في اللور ليمبس. نمسك حاجه حاجه، يلا نمسك حاجه حاجه. تعال نمسك الاسهل، تعال نمسك الاسهل. مين الاسهل يا دكتور؟ اللور ليمب. اي مشكله عندي في اللور ليمب هتلاقيك عندي حضرتك بتستهلك اكتر انهي ليمب؟ السليمه. طب انا لو الليمب دي سليمه والليمب دي مش موجوده خالص دلوقتي، بس دي اللي يقولها يبقى صعب قوي، انا وانا واقف بالمنظر ده انهي اوبليك ديامتر عندي متبهدل؟ قولوا بسرعه، انهي اوبليك ديامتر عندي متبهدل؟ لا اللافت اوبليك ديامتر، قصدي صحيح صحيح اللافت اوبليك. ليه اللافت اوبليك ديامتر؟ اللافت ده بادي منين؟ من صباع، من هنا اهو من ورا. لاف سكريليك جون رايح لمين؟ رايح لدي يمين، متبهدل بسبب ضغط الرجل دي، ده ضيق كده. طب وانهي اوبليك ديامتر الاسهل؟ ده اللي هو مين؟ اللي بادي من هنا رايح هنا. طب اللي بادي من ورا يمين، ده اللي بنسميه مين؟ يمين. ليه مش متبهدل؟ لان مفيش ضغط جاي عليه عندي من الناحيه دي خالص. يبقى انت ضغطت من اوبليك ديامتر من ناحيه، والناحيه الثانيه مين؟ سالكه. طيب عارف الحوض ده هنسميه ايه في الاخر؟ برافو عليك. يبقى يا دكتور تاني حاجة ممكن عندي تعمل اوبليك بلبس، اي مشكلة فين؟ اي مشكلة عندي في اللور ليمب. طبعا انت مش مهم خالص انك هو يا دكتور بقى، دي اسئلة الدكتورة بقى، اللي مقطوع رجليها الشمال بيبقى عندي انهي اوبليك ديامتر اضيق وانهي اوسع؟ مش انت، مش انت خالص، لسه بدري قوي على هذا الكلام. المهم تعرف انت لو بتزك عندي على رجل والرجل تانية في بوليو ولا في بوتس ديزيز ولا الست دي عندي اخبارها ايه؟ البلفس اسمه ايه؟ اوبليك بلفس، مضغوط عليه من ناحية والناحية التانية ايه؟ سليم. ماشي يا دكتور. يبقى ده هو الايه؟ هو السهل. طب خش على بعد كده، خش على مين؟ خش على عظم الحوض نفسه. طب عظم الحوض نفسه يقول لك يا ريك السياف واستوماليش. الله، وليه يا دكتور اخترت المثالين دول؟ لان المثالين دول هم نفس المرض، بس الفرق هو السن. الفرق عندي ان الريكتس ده اخباره ايه؟ يا بيزحف يا بيقعد، انما الاوستوماليشا بايه؟ بيمشي. طب تعال نبتدي بالسهل، تعال نبتدي بالسهل. اوستوماليشا ان الست دي اخبارها ايه؟ بتمشي وعندها ايه؟ لين عظام عندي في الحوض مضغوط عليها من ثلاث جهات، حد شايفهم؟ مضغوط عليها بوزن الجسم على مين؟ هنا اهو. مضغوط عليها بحركة رجليها اليمين هنا اهو. مضغوط عليها بحركة رجليها الشمال هنا اهو. الله، يبقى هو ده السر ان مكتوب عليها ان الحوض ده اسمه ايه؟ بلفس، تراي راديت بلفس. جاي عليك ضغط من ثلاث اماكن، جاي ضغط من هنا اهو، جاي ضغط من هنا اهو، جاي ضغط من هنا اهو. الله، هو ده السر عندي وانت بتلعب الكوتشينه بالليل، ان يفكرك بورقه الايه؟ ورقه التريفل. عشان كده يسموه ايه؟ ترايفوليت بلفس. يبقى انت ضاغط من هنا، ضاغط من هنا، ضاغط من هنا، عامل زي الورقه بتاعت التريفل بقى اسمه ايه؟ الاوستوماليش بلفس. دي تولد ازاي يا جماعه؟ طبيعي ولا صناعي؟ طبعا سيزيريان سكشن، هذا ينفع تولد طبيعي؟ ده انت مضغوط عليك من مليون حته. على فكره انا كلام اللي قلته عندي قبل البريك بتاع صلاه الظهر كنت بقول ايه؟ كنت بقول انك ينفع عندك تاخد كام مشكله؟ مشكله واحده مش اكتر من كده. طيب مشكله عندي على مين بقى؟ مشكله عندي على الريكتس. طب ايه المشكله يا دكتور في الريكتس؟ مشكله في الريكتس ان لغيت الضغط من هنا، لغيت الضغط من هنا. شفت انا عملت ايه بالدايه؟ امال يا دكتور الضغط بقى موجود بس منين؟ من الجسم، لان الريكتس دي اخبارها ايه؟ قاعده بتزحف مش بتمشي. فمش بتمشي مفيش الضغط، السهم ده ولا سهم ده بقى ضغط واحد بس جاي منين؟ من وزن الجسم. طب حد فيكم نصح يقول لي لو زاد عمود القوة على السكرم ايه اللي بيحصل في السكرم؟ بيلف على ايه؟ بيلف على محوره، برافو عليك، بيلف عندي على محوره. وايه كمان؟ وبيطلع عندي لقدام، بيحصل فيه حاجتين انا دول تلاقيهم رسمهم لك على فكره، رسمهم لك. شايف كلمه اسسمنت؟ يمكن يجيبهم لك تحت حكايه اسسمنت. لو زاد الضغط عندي بس حاجتين، يلف على محوره ويطلع لمين؟ قدام. يا دي الكارثه يا دكتور، عارف لو طلعت قدام انت قللت كل الايدا يامترز، جدع اللي يقول لو طلعت قدام قللت كل الايدا يامترز والسكر كل الانتر بيصير دامترز، ولو لفيت على محورك قللت الايه؟ قللت الاوتلت تماما. بس بيحصل حاجه غريبه قوي، ان البيكتر ريفتس دي اللي هي قاعده، فايه اللي بيحصل هنا وهي قاعده؟ اسكال تبروستدي تفتح كده، اسكال تبروستدي تفتح كده، الكوكس ده بيرجع كده، اي مين ان الاوتلت عكس خيالك ان هو ايه؟ بيوسع. فبيبقاش عندي غير مشكله واحده بس، عارف ايه المشكله؟ ان السكرم طالع لقدام ومقلل الانتروبستيريور دايمتر. لا مش في كل حاجه، ده في الانلت بس، لان انا قلت لك علشان هي قاعده على الاوتلت، الاوتلت ايه؟ وسع. يبقى الريكتس دي حضرتك اما السكرم طلع لقدام جيت تبص على الحوض لقيته اخباره ايه؟ بالعرض. حد عارف الراكيتك بلفس اسمه ايه؟ اسمه فلات بلفس. وفي مشكله واحده بس، مين اللي ضيق فيه؟ الانلت بس هي اللي ضيقه. طب انا هسالك سؤال، في حاجه اسمها راكيتك فلات بلفس وفي حاجه اسمها كونجنتال فلات بلفس، يعني قصدك تقول يا دكتور الاثنين اسمهم؟ طبعا انا مبسوط جدا من اللي راح يبص على طول على انواع، مبسوط ايه؟ راح يبص على ايه؟ الفلات بلفس اللي عندي، واكتشف ان هم نوعين، نوع عندي اسمه كونجنتال ونوع عندي اسمه اكوايرد. مين يا دكتور عندي الكونجنتال؟ وراثي. مين يا دكتور عندي الاكوايرد؟ هو الاكوايرد عندي هو مين؟ الريكتس. واحده فيهم هتولد سيزيريان، الثانيه هتولد فاجينا. بس خلاص بس خلاص، قلت كل اللي عندي، قلت كل ياه درس الكونتراكتد بلفس ده تمسك في اي ورقه نظر في الدنيا هي الورقه دي. يلا مين فيهم اللي هيولد سيزيريان؟ مين اللي هيولد فاجينال؟ اللي هيولد سيزيريان هي كونجنتال فلات بلفس. ان كونجنتال فلات بلفس ده البلفس فلات على مستوى الانلت ومستوى كافيتي ومستوى اوتلت، انما الاكوارد فلات بلفس بتاع الريكتس مين بس اللي ضيق؟ انلت، والاوتلت ايه؟ واسع. ويا دكتور وهو لو الانلت ضيق راس البيبه هينفع تعدي؟ اه تعدي لو عملت ايه؟ اسنكليتيز. وده اللي تلاقيه كاتب لك جنب، كاتب لك عندك فلات بلفس واخد منه سهمين كونجنتال واكوايرد. اكتب جنب كونجنتال سيزيريان سكشن، واكتب عندي جنب اكوايرد عندي ان هي كود ديليفر باي. بتبص فين يا داليا؟ تحت يمين، تحت يمين، يمين يمين اللي انت مش لابسه فيها الدبله، انت لا لابسه لا يمين ولا شمال. يمين اللي بتكتبي بيها، تمام ماشي. لو انت كمان شوله وبعد فاضل ايه؟ عايز اسوق لك باي شكل، فاضل ايه؟ فاضل ايه؟ طيب شوله بس، يلا كملي معاك. يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى في عندي نوعين، يا اما عندي كونجنتال يا اما عندي مين؟ اكوارد. اه هي ده السؤال الشبه الوحيد النهارده، مين اللي يولد سيزيريان سكشن؟ كونجنتال. ليه يا دكتور؟ فلات في كله، انتروبستيريور دايمتر ضيق في كله. مين يا دكتور يولد فاجينال؟ الراكيتك فلات بلفس. اشمعنى يا دكتور الراكيتك فلات بلفس يولد فاجينال؟ علشان بس الانلت ضيقه. يا دكتور الانلت ضيقت ليه؟ اصل البيبي ده قاعد وزن الجسم على السكرم طلعه لقدام. طب يا دكتور ما طلعه قدام في كل المستويات؟ اصله قاعد على الاوتلت بتاعه، فالاوتلت بتاعه فتح عندي من هنا. انا يا دكتور اعمل لك قفله في هذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا فاضل لنا مين اخر حاجه؟ فاضل لنا السبب بتاع مين؟ بتاع عندي الفيرتبرال كولوم. عندي كم مرض في الفيرتبرال كولوم؟ ثلاثة، كايفوزس، سكليوزس، وسبونديلو لايفيسس، مش سبوندايلوزس، حاجه ثانيه. تمام. طب تعالى عندي نبتدي بالايه؟ تعالى نبتدي بالاسهل، كايفوزس. يعني ايه كايفوزس؟ يعني العمود الفقري عندي مقوس، وعندي قانون جديد بيقول لك ايه؟ ان السكرم عندي بيتبع عندي الشكل بتاع ايه؟ بتاع الفرتبرا عندي. افرض ان الاسباين مقوس كده، ايه الاخبار؟ السكرم عندي هيكمل التقويسه. طب حد عارف بقى لو السكرم كمل التقويسه ايه الناتج اللي بقى عندي؟ بقى مين اللي ضيق عندي؟ الاوتلت ضيق. ليه يا دكتور الاوتلت ضيق؟ مكمل التقويسه بتاعت الكايفوزز اللي عندي. الله، يبقى اروح حاططها هنا مع الكونتراكتد اوتلت. لغايه دلوقتي مين كونتراكتد اوتلت عندي؟ الهاي، ومين كمان؟ اللي انا المفروض اكتبه دلوقتي هنا؟ كايفوز والكايفوز. ماشي يا دكتور، اوكي. طيب غير الكايفوز في عندي مين؟ في عندي حاجة اسمها spondylolysis. أيوة أنا مش هنا طب. دي بيقول لك إن الـ L5 اتزحلقت عندي على السكرم. الله، طب ما اتزحلقت على السكرم قدام عملت إيه؟ ضغطت على السكرم لورا، خليته يلف على محوره. يعني هي الـ L5 دي كانت المفروض تبقى هنا، بقت قدام، فاتزحلقت قصاد السكرم، فضغطت على السكرم كده لورا، لفت عندي السكرم على مين؟ على محوره. طب وهي لو spondylolysis دي لفت السكرم على محوره، المنتج النهائي بقى اسمه إيه؟ contracted outlet. يا دي النيلة. طب عندي هنا كم سبب للcontracted outlet لغاية دلوقتي؟ high assimilation pelvis والcalphosis والحاجة التالتة عندي هي spondylolysis. بشوفها في الكتاب النظري بتتكتب ازاي. ماشي يا دكتور. فاضل واحد عندي في الفرتبرا. لا بس ده سهل، عارفين سهل ليه؟ لأن بيقول لك الفرتبرا المقوسة، المقوسة دي اسمها ايه؟ scoliosis. طب والسكوليوتك عندي فيرتبرا لو كده، طب شايف ليه السكرم بقى عامل كده؟ صحيح ليه السكرم بقى عامل كده؟ ان السكرم بيكمل الصوره بتاعه السباين. لو انت السباين عندك بالمنظر ده اس شيب، سكوليوتك عندي لايك ذات، هتلاقي السكرم عندي مكمل لايك ذات. يا بالورب كده، كويس انك قلت بالورب. يعني ايه بالورب بالانجلش على فكره؟ يعني اوبليك. يبقى مين كمان عامل عندي الاوبليك بلفيس؟ لما يبقى عندي مين؟ سكوليوزز. طب ايه ده يا دكتور؟ ده بقى عندي كام منتج موجود هنا؟ يلا نقولهم علشان نقوم نصلي. بقى عندي حضرتك عندي 5 منتجات. Generally contracted pelvis, contracted inlet, contracted cavity, contracted outlet و oblique. كويس قوي. طب يلا قول لي كل منتج وهيولد ازاي. بسم الله. ومين هيعمله وهيولد ازاي؟ يلا. Generally contracted pelvis. جه ازاي Generally contracted pelvis؟ ده صيني، ده صيني، ده هيولده ازاي؟ سيزيريان. ده وراثي هو كده، ده ملوش اي حل لانك مقابل صعوبه في الانلت والكافتي والاوتر. خش على بعدين. خش عندي على كونتراكتد انلت. طب لو انا عندي حضرتك كونتراكتد انلت، في حد هنا كاتب كونتراكت انلت؟ الراكيتك فلات بلفس. صحيح ده الوحيد اللي عندي مين اللي ضيق؟ الانلت. انما كونجنتال فلات بلفس كله عندي ضيق، الوحيد اللي فيه بس الانلت ضيق هو مين؟ راكيتك. طب دي ممكن تولد؟ دكتور ازاي اتغلب على باي سينكليتيزم؟ الحمد لله. طب خش عندي على حوض بعديه، مين الحوض اللي بعديه؟ العكس ده بتاع الانلت، الاوتلت، كونتراكتد اوتلت. طب مين اللي بيعمل عندي كونتراكتد اوتلت؟ ادم الهاي اسيميليشن، الكايفوزا، سبونديلولايتيسس، محتاج احفظها. بس كونتراكتد اوتلت ده بالاساس حوض الرجاله الاندرويد. لانك لما تيجي تفحص راجل هتلاقي الديسكال سباين جاتنج، بتفحص منين ده؟ ولما تيجي تفحص هتلاقي السب بيوبك انجل ايه؟ ضيقه. عشان كده اشهر سبب اساسا كونتراكتد اوتلت هو مين؟ هتلاقيه مكتوب عندك اندرويد بلفس، وبتلاقي مكتوب جنبيه وانثروبويد بلفس. ماشي. اوكي. طيب ولو عندي كونتراكتد اوتلت ممكن ناس يولدوا؟ ديبندنج على ايه رول؟ تومز رول. احسب الباي تيوبرس ديامتر واحسب عندي البوستيريو سيستم سيجمنت. والله لو طلعوا اكثر من 15 اهلا وسهلا. والله لو طلعوا اقل من 15 انا ينفع اوسعوا سنه ان انا اعمل ايه؟ ابيزيوتومي. والله لو طلع اقل من 15 قوي وانا مش نافع اوسعوا اعمل ايه؟ اعمل عندي سيزيريان سكشن. طب خش عندي على اخر حوض. ايه اخر حوض؟ ان الحوض عندي اللي بالايه؟ بالورب. اسمه ايه اللي بالورب؟ اوبليك. طب اللي بالورب ده ايه سابه؟ سابه حاجه في الفرتبرا، حاجه في الحوض، حاجه في اللور لمب. ايه اللي في الفرتبرا؟ سكوليوز. ايه اللي في الحوض؟ ايه؟ نيجلز بلفس. ايه اللي في اللور لمب؟ اي حاجه في اللور لمب تخلي الحوض بالعرض بالورق. ينفع يولده؟ ينفع. البيبي ينزل في انهي اجزز؟ ينزل عندي في الاجزز السليمه، في الاوبليك ديامتر عندي السليم. دكتور هو الكلام ده بيبقى واضح لهذه الدرجه؟ ابسولوتلي مش واضح عندي خالص. امال انت بتعرفه ازاي؟ حد يقول لي بتعرفه ازاي؟ دامينيشن ايه؟ بفصل الزبونه؟ مين قال لك ان بنفحص حد؟ اقسم لك انا بقابل عيانه من العياده من غير فحص الله الا اطلع المستشفى ولدي، ولا عمري فحصتها. لان انا عارف ان النفع بتحط اندر ايه؟ انابتيزيا. اندر ايه؟ اندر بارتوجرام. وانت طول ما انت ماشي عندك صح يبقى العيانه طول الطبيعي. يوم ما تخش في الالف لاين